بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقد وصلنا فيه إلى باب الترهيب من مساوي الأخلاق من كتاب الجامع. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمرو: وإذا خاصم فجر. آية المنافق أي علامة المنافق، علامة نفاقه. والنفاق في هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمرو هو النفاق العملي وليس الاعتقادي. وأما النفاق الاعتقادي هو أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وهذا هو النفاق الاعتقادي، وهو كفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة. وأما هذا فلا يخرج من الملة، وإنما هو كفر دون كفر أو نفاق دون نفاق، لأنه عملي. وإذا أكثر منها العبد فإنه يؤول به أو تؤول به هذه الأخلاق إلى الكفر الاعتقادي والعياذ بالله. وهذا بعض العلماء أخذ على ظاهره وقال هو كفر، لأنه جاء في الحديث: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو وأنه كان منافقا، من كانت فيه خصلة من هذه الخصال كان منافقا، كانت فيه خصلة من خصال النفاق، ومن كانت فيه كان منافقا خالص النفاق. قال الشارح: وفي الحديث دليل على أن من كانت فيه خصلة من هذه كانت فيه خصلة من النفاق، فإن كانت فيه هذه كلها فهو منافق كامل النفاق، وإن كان موقنا مصدقا بشرائع الإسلام، لحديث: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وهو حديث أبي هريرة، في حديث أبي هريرة: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، يعني هو منافق نعوذ بالله. قال: وقد استشكل الحديث بأن هذه الخصال قد توجد في المؤمن المصدق القائم بشرائع الدين، ولما كان كذلك اختلف العلماء في معنى الحديث. قال النووي: قال المحققون والأكثرون، وهو الصحيح المختار، إن هذه الخصال هي خصال المنافقين، فإذا اتصف بها أحد من المصدقين أشبه المنافق، فيطلق عليه اسم النفاق مجازا، يعني ما يكون منافقا كالنفاق الأكبر. فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه، وهو موجود في صاحب هذه الخصال، لكن ليس في أصل الدين، وإنما في بعض الأعمال، ولذلك كان ليس كفرا مخرجا من الملة. قال: فإن النفاق وإظهار ما يوطن خلافه، وهو موجود في صاحب هذا الخصال، ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وأتمنه وخاصمه وعاهده من الناس، لا أنه منافق في الإسلام، وهو يبطن الكفر. ويقيل إن هذا كان، يعني هذا التوجيه الأول الذي عليه المحققون، وهو الحق، أنه ليس كافرا بهذا، وإنما هو في خطر عظيم. لأنه أشبه المنافقين، وأفعاله في هذا الخصال أفعال المنافقين. فأما المؤمن صادق ولا يخون، ولا يخون، مؤمن كامل الإيمان. وهذه الأعمال الكذب كبيرة، والخيانة كبيرة، والفجور في الخصومة كبيرة، وهكذا الغدر من الكبائر. لذلك ينقص الإيمان بارتكاب أحد هذه الخصال، وكلما زاد منها كلما نقص إيمان العبد، نعوذ بالله من ذلك. هذه خصال سيئة جدا، سيئة جدا، تنزه عنها كثير من الكفار فضلا عن غيرهم. فالمسلم ينبغي له ألا يكون فيه أي خصلة من هذه الخصال، أن يكون صادقا، صادقا مخلصا لله عز وجل في أعماله، وألا يكون غادرا ولا يغدر، فإنه ينصب يوم القيامة لواء عند استكل كل غادر، ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان يوم القيامة أمام الخلائق والعياذ بالله. وهكذا الخيانة، فإن الله لا يحب الخيانة ولا يحب الخائنين ولا يهدي كيد الخائنين. يقول: وقيل هذا كان في حق المنافقين الذين كانوا في أيامه صلى الله عليه وسلم تحدثوا بإيمانهم فكذبوا، وأؤتمنوا على دينهم فخانوا، ووعدوا في الدين بالنصر فأخلفوا وفجروا في خصوماتهم. وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، ورجع إليه الحسن بعد أن كان على خلافه، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر، ورواياه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: إليه مال كثير من الفقهاء، لكن الأول أرجح. وقال الخطابي عن بعضهم: إنه ورد الحديث في رجل معين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجههم بصريح القول فيقول فلان منافق، وإنما يشير إشارة. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المنافقين وعينهم بأعيانهم، عرفهم حذيفة رضي الله عنه. لذلك كان عمر بن الخطاب يسأل حذيفة: هل سماني النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عدني منهم؟ فيبرئه ويقول: والله لا أبرئ أحدا غيرك. قال الخطابي: أن معناه تحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه منها أن تفضي به إلى حقيقة النفاق. وأيد هذا القول بقصة ثعلبة الذي أنزل الله تعالى فيه: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. لكن هذا السبب ضعيف، سبب هذا الحديث، سبب نزوله ضعيف، قصة ثعلبة. إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، فإنه آل به خلف الوعد والكذب إلى الكفر. فيكون الحديث للتحذير من التخلق بهذه الخلال التي تؤول بصاحبها إلى النفاق الحقيقي الكامل والعياذ بالله. على كل، هي خصال سيئة مشينة تشين العبد، ولا وقد تفضي به إلى ما ذكر هنا إلى النفاق الاعتقادي والعياذ بالله. فالمؤمن يتنزه عن هذه الأخلاق وعن هذه الأعمال، ويكون صادقا ولا يغدر ولا يكذب، لا في رضا ولا في غضب، ولا يفجر في الخصومة، يبتلي يتبلى على من يخاصمه، ويذكر ما ليس موجودا أصلا، وما ويظهر خلاف ما حصل، ويسب ويشتم ويفتري. هذا كله ليس من أعمال المؤمنين الصادقين. وهذه الأمور من خصال المنافقين والعياذ بالله. فليحذر المؤمن هذا، فليحذر أشد الحذر من هذه الخصال. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق، أي خروج عن الطاعة. لا تسب المسلم، لا تعتدي عليه، لا بسب ولا بضرب ولا بشيء مما يؤذي المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالمؤمن ليس بالسباب ولا بالفاحش البذيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يسب ولا يشتم، ولا حتى الدواب ما يسب الدواب. فبعض الصحابة كان يقول: والله ما سببت دابة ولا بعيرا بعد ما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن السب. لكن بعض الأوقات يعني يجوز السب إذا كان الإنسان مظلوم، لقول النبي لقول الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لكن بدون اعتداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان على ما قال ما لم يعتدي المظلوم، ما لم يعتدي المظلوم. فإذا سبه فرد له السبة بنفس السبة، هذا الرد لا يأثم، وإنما الذي المستبان ما قال فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم، على البادي الذي أظلم هو عليه الإثم، إثم البداءة بالسب، إثم البداءة بالسب، إثم البداءة بالسب، وهذا لا يأثم إلا إذا اعتدى الذي رد، وإن صبر فهو خير له، كما يعني كما جاء في ذلك الترغيب في الصبر على الأذى في أحاديث وآيات كثيرة. قال الشارح: السب لغة الشتم، والتكلم في أعراض الناس بما لا يعني كالسباب، الفسوق بما لا يعني. والفسوق مصدر فسق، وهو لغة الخروج، وشرعا الخروج عن طاعة الله ورسوله. وفي مفهوم قوله المسلم دليل على جواز سب الكافر، فإن كان معاهدا فهو أذية وقد نهي عن أذيته، هذا المعاهد، أما الكافر الحربي فيسب، فلا يعمل بالمفهوم في حقه، وإن كان حربيا جاز سبه إذ لا حرمة له، لأنه يكل لنا الشر والعداوة والقتل ويتربص بنا الدوائر فيجوز، وهذا مفهوم الحديث. وأما الفاسق هل يسب ويعلن سبه؟ فقد اختلف العلماء في جواز سبه بما هو مرتكب له من المعاصي، يعني زاني مشهور بأنه يزني، مشهور بأنه يسرق، مشهور بأنه يشرب الخمر، فهل يجوز أن يذكر بسبه بهذا؟ يا شارب الخمر، يقال له أن شارب الخمر، هذه سبة لأنها معصية وكبيرة، أو يقال هو زاني معروف يقال يا زاني، أو أنه سارق يقال له يا سارق، وهو مشهر ذلك معلم بذلك، فهل يجوز هذا؟ قال: وأما الفاسق اختلف العلماء في جواز سبه بما هو مرتكب له من المعاصي، فذهب الأكثر إلى جوازه، لأن المراد بالمسلم في الحديث الكامل الإسلام، والفاسق ليس كذلك. وبحديث اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذره الناس، وهو حديث ضعيف، وأنكره أحمد، وقال البيهقي ليس بشيء، فإن صح حمل على فاجر معلم بفجوره، أو يأتي بشهادة، أو يعتمد عليه فيحتاج إلى بيان حاله لئلا يقع الاعتماد عليه، يعتمد عليه. انتهى كلام البيهقي، ولكنه أخرج الطبراني في الأوسط، يعني أو يأتي بشهادة المقصود به أراد أن يشهد فيذكر ما فيه لفسقه حتى لا يقبل تقبل شهادته. قال: ولكنه أخرج الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن رجاله موثوقون، وأخرجه في الكبير أيضا من حديث معاوية بن حيدة قال: خطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ اهتكوه حتى يحذره الناس. وأخرج البيهقي من حديث أنس، كل هذه الأحاديث لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت معانيها صحيحة والقول بها هو الراجح، لكن أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تثبت ولم تصح. وهكذا حديث ليس لفاسق غيبة، هذا أيضا باطل لا يصح، ولكن هكذا يعني هو الأقرب على قول الجمهور أن الفاسق ما يغتاب، فاسق معلن بفسقه، فإنه لو ذكر ما فعل من فسقه أمام الناس فهذا هو الذي أشهر نفسه وهو الذي جاهر بفسقه، فلا غيبة لمثل هذا. قال: من حديث أنا بإسناد ضعيف: ومن ألقى جلباب الحياة فلا غيبة له، كل هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخرج مسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، إلا المجاهرون، إلا هنا بمعنى لكن، يعني استثناء منقطع هنا، يروى إلا المجاهرين وإلا المجاهرون، فإلا المجاهرين على الاستثناء يعني منصوب، وإلا المجاهرون بالرفع، لكن المجاهرون ليسوا معافين، هذا تأويل الحديث. وهم الذين جاهروا بمعاصيهم فهتكوا ما ستر الله عليهم، فيتحدثون بها بلا ضرورة ولا حاجة. انظر، هؤلاء الذين يعني جاهروا بالمعاصي فليسوا معافين من هذا، يذكرون بالسوء الذي هم فيه، بالسوء الذي هم فيه عند الحاجة إلى ذلك. قال والأكثر يقولون بأنه يجوز أن يقال للفاسق يا فاسق يا مفسد وكذا في غيبته يغتاب، بشرط قصد النصيحة له أو لغيره، يعني يذكر هذا حتى يرتدع، فيذكر بهذا أنه سمعته سيئة وأنه مشهور عند الناس بهذا الخلق السيء، فقد يتعظ يجلس مع نفسه وهكذا. وهكذا إذا اغتر به أناس كأهل البدع فإنه يذكرون بالسوء ويذكرون بالتحذير وهتك أستارهم لأنهم يغشون الناس في دينهم. فيقول بشرط النصيحة له أو لغيره لبيان حاله أو للزجر عن صنيعه لا لقصد الوقيعة فيه، فلا بد من قصد صحيح. وهكذا أهل العلم من أهل السنة والجماعة وعلماء الجرح والتعديل إنما يغتابون هؤلاء الكذابين الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد النصيحة للمسلمين والنصيحة للدين، فإن الله عز وجل قيض هؤلاء الرجال حتى يذبوا عن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، حفظ الله دينه بهؤلاء الرجال. فلا يقبل أخبار الكاذبين ولا المتهمين ولا سيئي الحفظ حتى ينظر هل ما ربوه يعني عضده عضد بغيرهم، هل رواه من الثقات، هل رواه من هو أحسن منهم حالا، وهكذا تحريا ولنقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا غير النقلة من الرواة، من يتصدر للدين ويدعو إلى دين الله عز وجل وهو فاسق أو وهو مبتدع وهو ضال، فإن الله عز وجل ما يعني جعل النصيحة للمسلمين بالتحذير من هؤلاء حتى لا يؤخذ عنهم، لأنهم سيذكرون بدعهم في دعوتهم ويذكرون الباطل وينسبون إلى دين الإسلام، فهذا لا يجوز محرم. قال والأكثرون يقولون بأنه يجوز أن يقال الفاسق يا فاسق يا مفسد وكذا في غيبته بشرط قصد النصيحة له أو لغير لبيان حاله أو للزجر عن صنيعه لا لقصد الوقيعة فيه، فلا بد من قصد صحيح إلا أن يكون جوابا لمن يبدأه بالسب. هذه الحالة الثانية، يعني إنسان يسبك وأنت يجوز لك أن ترد السب بالسب لكن بدون اعتداء، كما قال الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإنه يجوز له الانتصار لنفسه لقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ولقوله صلى الله عليه وسلم المتسابان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم، أخرجه مسلم. ولكنه لا يجوز أن يعتدي ولا يسبه بأمر كذب، يعني هذا سيدخل في الفجور، هذا سيدخل في الفجور، لا يسبه بأمر كذب إنما يسبه بما فيه أو بما اعتدى عليه فيه، قال له يعني شتمه بأنه كلب أو حمار لا بأس أن يرد عليه ولا يزيد، مثلا إنسان قال لك يا كلب لا تقول أنت الكلب ابن الكلب، هذا ما يجوز لأنه اعتداء، أو يقول يا حمار قال أنت حمار ابن حمار يا ابن سلالة الحمير مثلا، هذا غلط ما يجوز، هذا اعتداء، فإن صبر خيرا له، وإن رد بدون اعتداء جاز وعلى البادي الإثم لأنه هو الذي ابتدأ. والإثم قال ولا يسب بأمر كذب، قال العلماء وإذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته وبرئ الأول من حقه وبقي عليه إثم الابتداء، والإثم المستحق لله تعالى، وقيل يرتفع عنه الإثم ويكون على البادي اللوم والذم لا الإثم، ويجوز في حال الغضب لله تعالى، يعني يجوز أن يسب المسلم غيره في حال الغضب لله، لماذا؟ غيرة على الدين، غيرة على الدين، وهذا داخل في المخالفين، عند حصول المخالفة الشرعية. قال في حال الغضب لله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، وصفه بهذا لأنه عير الرجل بأمه، عير الرجل بأمه يا ابن السوداء. وقول عمر في قصة حاطب: دعني أضرب عنق هذا المنافق، يعني حاطب بن أبي بلتعة. وقول أسيد لسعد: إنما أنت منافق، تجادل عن المنافقين. ولم ينكر صلى الله عليه وسلم هذه الأقوال وهي بمحضره. انظر، هذا من باب الغيرة على الدين، من باب الغيرة على الدين، وحصل ما القرائن التي تدل على ما قيل من هذا الكلام، ما قيل من هذا الكلام، فقالوا هذا جائز، هذا جائز غيرة ونصحا لدين الإسلام. يعني بعض الناس يغتر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن صاحب الخمر إنه يحب الله ورسوله، إيش قال له؟ قال: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. قال: لا تسبوه أو لا تلعنوه، فإنه يحب الله ورسوله. وهو يشرب، كان يؤتى به ويجلد في الخمر، قال: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: وقوله صلى الله عليه وسلم: قتاله كفر، قتاله كفر، قتال المسلم، وهذا كفر دون كفر، لأن الله عز وجل أثبت الإسلام والإيمان للمتقاتلين من المؤمنين، فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، فأثبت الإيمان لهم مع وجود القتال والمقاتلة. قال: دال على أنه يكفر من يقاتل المسلم بغير حق، وهو ظاهر في من استحل قتل المسلم. نحن نتكلم عن الاستحلال، كل إنسان استحل شيئا محرما معلوم تحريمه من الدين بالضرورة فهذا كفر بالاستحلال، كفر استحلال، يكفر، يخرج عن الإسلام. لكن الكلام على القتال مع الاعتقاد بأن قتال المسلم حرام، ولكن هذا تجرأ واجترأ على قتاله وقتله فهذا لا يكفر، وإنما يكون كفر دون كفر، وقتاله كفر. قال: أو قاتله حال إسلامه، حال إسلامه، وكذلك وإن ما يكفر الكفر الأكبر. وأما إذا كانت المقاتلة لغير ذلك فأطلق عليه الكفر مجازا، ويراد به كفر النعمة والإحسان وأخوة الإسلام لا كفر الجحود، وسماه كفرا، وسماه كفرا لأنه قد يؤول به الكفر لما يحصل من المعاصي من الرين على القلب حتى يعمى عن الحق، فقد تصير كفرا، وإنه فعل كفعل الكافر الذي يقاتل المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال العلماء: يضيق عليه بعد قتله النفس المسلمة حتى يخرج من الدين، حتى يخرج من الدين والعياذ بالله. فهذا يعني القتل سبب للكفر والعياذ بالله، سبب للكفر والخروج من الدين، ونعوذ بالله من هذا، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب واستهان بها كثير من الناس والعياذ بالله. لا يجوز المسلم أن يتعرض لأخيه المسلم لا بسب ولا بشتم ولا بقتل ولا بأخذ مال، سواء بسرقة أو نهب أو اختلاس أو غير ذلك، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم النحر. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر الله الحرام. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: هذا بلد الله الحرام. قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذه في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر الناس من هذا، فليتق الله المسلم، المسلم أخو المسلم فلا يعتدي عليه، والمسلم ليس بالسباب ولا الذي لا يسب ولا يشتم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى ظن السوء، لا يجوز لك أن تظن بأخيك السوء ما لم تظهر القرائن التي تدل على هذا الظن، لحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه، إياكم والظن، الظن أكذب الحديث، تظن بأخيك سوءا ولم تظهر عليه علامات السوء وإنما من الشيطان، هذا من أكذب، أنت تتبع الكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث، وأكذب على وزن أفعل، يعني الظن يدخل في الكذب من باب واسع، الظن السيء. وقال الله عز وجل محذرا من هذا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، كثيرا قال من الظن، إن بعض الظن إثم، أمر باجتناب كثير من الظن. لماذا؟ لأن بعض الظن إثم. البعض هذا البعض اليسير الذي هو إثم، وقد يكون الظن حق يصدق، لكن لما كان فيه شيء يسير من الإثم قال الله اجتنبوا كثيرا، ما قال اجتنبوا بعض الظن، قال اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى. ألا فلنتق الله في أعراضنا، في أعراض إخواننا، ولو بالظن. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال رحمه الله: المراد بالتحذير تحذير من الظن بالمسلم شرا، نحو اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني بمعنى الآية. والظن هو ما يخطر بالنفس من التجويز المحتمل للصحة والبطلان، يعني قد يكون صحيح وقد يكون لا. حدثتك نفسك أن نفسك بأن فلانا فعل وفعل، ما عندك دليل، وإنما شيء من خواطرك، جاء من خاطرك، جاء من الشيطان، قذف الشيطان هذا في قلبك وفي خاطرك، ثم بعد ذلك حصل ما حصل. لا، وبعض الناس وخاصة هذا يوجد في الأزواج وفي النساء أكثر شيء، تظن في زوجها سوءا، وهذا حاصل ومجرب، وكثير من أمور الطلاق يبنى على ظن سيء من الزوجة أو من الزوج، لكن أكثر في النساء، تظن بزوجها سوءا، ثم بعد ذلك تبني على هذا الظن أحكاما فيما بينها وبين نفسها، ثم تواجه زوجها بهذا الظن السيء، يحلف لها أنه والله ما حصل ولا كان ولا فكر في هذا، لا أبدا، خلاص الشيطان قد ختم هذا عندها، وأنه فعلا فعل وصنع، وأن هذا فعلا واقع، وفلان قد أخبرتني، فلان أخبرتني، وعملت بقرائن، كلها قرائن لا تمت للحق بصلة، ثم بعد ذلك تواجه زوجها بالسوء، ويحصل ما يحصل من الفساد، طلاق أو هجران أو إلى غير ذلك. وهكذا الزوج يظن بزوجته سوءا، يقول مثلا: والله هذه المرأة ما أدري، فالجوال هذا على طول، ما أدري تراسل مين، ما أدري تكلم مين. ينبغي على المسلم أن يحسن الظن بزوجته، ينبغي على المسلم أن يحسن الظن بأهله، ينبغي على المسلم أن يحسن الظن بإخوانه، ينبغي عليه، يجب عليه ذلك، وإلا كان آثما. هذا ما لم تظهر قرائن السوء، احنا كلامنا الآن في أن يظن سوءا وشرا ولم تظهر قرائنه. فإذا ظهرت قرائن السوء وعنده علامات وأمارات حقيقية وصحيحة، ولكن ما عنده جزم، ما رأى بعينه، ما سمع، إنما أمارات، فهذا يظن سوء، وعليه أن يتحقق. فإذا تحقق بالصحة على ما ظن، حكم وفعل ما ينبغي فعله. أما أن يكون بالظن فبدون قرائن، فهذا كما سمعتم جاء التحذير فيه. قال: والظن هو ما طيب. كذا فسر الحديث في مختصر النهاية. قال: نعم، محتمل للصحة والبطلان، فيحكم به ويعمل عليه. كذا فسر الحديث في مختصر النهاية. وقال الخطابي: المراد التهمة ومحل التحذير، يتهم بالظن، والنهي إنما هو عن التهمة التي لا سبب لما يوجبها. انظر النهي بهذا القيد، إيش قال؟ التهمة التي لا سبب لما يوجبها. لكن لو كان عندنا سبب لما يوجب هذه التهمة، مثلا رجل يختلط بالنساء، رجل يختلط بالنساء التي لا يحللن له، والنساء هؤلاء مذكورات بسوء، فهذا يظن به سوءا، وهكذا. كمن اتهم بالفاحشة ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك، لكن ما من ظهر عليه ما يقتضي ذلك، فهذا يظن به السوء. قال النووي: المراد التحذير من تحقيق التهمة والإصرار عليها وتكررها في النفس دون ما يعرض ولا يستقر، فإن هذا لا يكلف به، كما في الحديث: تجاوز الله عما تحدثت به الأمة أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فينبغي على المسلم أن يتحرى خاصة في هذا الباب، الأصدقاء والأزواج والزوجات وهكذا. ونقله عياض عن سفيان: والحديث وارد في حق من لم يظهر منه شر ولا فحش ولا فجور، ما ظهر منه، ظاهره السلامة، ظاهره الخير، ظاهره العبادة، ظاهره الاستقامة، فلا يجوز لك أن تظن به سوءا وشرا. قال: ويقيد إطلاق حديث احترسوا من الناس بسوء الظن. قال: أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي والعسكري من حديث أنس مرفوعة، قال البيهقي تفرد به بقية. وأخرج الدلمي عن علي موقوفا: الحزم سوء الظن، وهذا غلط أيضا، موقوفا عن علي وهو لا يصح، ضعيف جدا. كيف الحزم؟ هذا يخالف الأول، يخالف الأحاديث الصحيحة. وأخرجه القضاعي مرفوعا من حديث عبد الرحمن بن عائض مرسلا، وكل طرقه ضعيفة وبعضها يقوي بعضا، لكنه لا يصح. ويدل على أن لها أصلا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أخوك البكري ولا تأمنه. أخرجه الطبراني في الأوسط عن عمر وأبو داود عن عمرو بن العاص، وقد قسم الزمخشري الظن إلى واجب ومندوب وحرام ومباح، فالواجب حسن الظن بالله، والحرام سوء الظن به تعالى وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن. الحديث: والمندوب حسن الظن بمن ظاهره العدالة من المسلمين، والجائز مثل قول أبي بكر لعائشة: إنما هو أخوك أو أختك، لما وقع في قلبه أن الذي في بطن امرأته أنثى. قال هذا إيش؟ جائز، لأنه لما احتضر رضي الله عنه قال: إنما هو أخوك أو أختك، لكن قال في الحديث أنها جارية لما أراد أن يقسم الإرث. ومن ذلك سوء الظن بمن اشتهر بين الناس بمخالطة الريب والمجاهرة بالخبائث، فلا يحرم سوء الظن به لأنه قد دل على نفسه. انظر، إنسان مشهور بشرب الخمر، إنسان مشهور بالزنا، إنسان مشهور بالسرقة، فهذا يساء به الظن، ما يحسن به الظن، مبتدع يدعو إلى ضلالة، ما نحسن به الظن، إنما نسيء الظن به ونقول هذا ما يؤتمن على الدين، ما يؤتمن، بل نحذر منه لأنه عنده بدع وعنده ضلالات. فلا نحسن الظن بالصوفية ولا بالرافضة، ولا نحسن الظن بالأخوان المسلمين المجرمين أبدا، ما نحسن الظن بهم، ولا نحسن الظن بجماعة التبليغ ودعاتهم، ما نعد أنهم جهلة، ولا نحسن الظن بالسروريين لأنهم من فصائل الأخوان المسلمين، ولا بالقطبيين، ولا بغير أولئك، ولا بهؤلاء الذين تكلمون على حكام المسلمين ويحرضون عليهم ويفجرون، لا نحسن الظن بهؤلاء، لا بالخوارج ولا بالروافض ولا بالمرجئة، إنما نحسن الظن بأهل الاستقامة وأهل الحق، نحسن الظن بهم أهل الصلاح الذين ما ظهر عنهم سوء ولا فحش في القول ولا بدع ولا مغالطات، هؤلاء نحسن الظن بهم. قال: فلا يحرم سوء الظن به لأنه قد دل على نفسه، ومن ستر على نفسه لم يظن به إلا خير. وهكذا إنسان وإن كان عنده بعض المخالفات لكن ساتر على نفسه، ما يجاهر بها، هذا يحسن به الظن، لأن يتوب، لعله يتوب، ما أعلن على نفسه بهذا. ما من إنسان لو عنده ذنوب فهو يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل فيما بينه وبين الله، فلا يساء بمثل هذا الظن، لأنه ما أظهر لنا إلا خيرا، فهذا نقربه ونأمنه ونؤمنه كما قال عمر رضي الله عنه: ومن دخل في مداخل سوء التهم، ومن هتك نفسه ظننا به السوء. والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها أن كل ما لا تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب، وذلك كأهل الستر والصلاح، ومن آنست منه الأمان في الظاهر ومقابله بالعكس، بعكس ذلك، مقابل هذه الأخلاق، ذكر معناه في الكشاف. وقوله: فإن الظن أكذب الحديث، سماه حديثا لأنه حديث نفس، وإنما كان الظن أكذب الحديث لأنه الكذب لمخالفته الواقع من غير استناد إلى أمارة، وقبحه ظاهر لا يحتاج إلى إظهاره، وأما الظن فيزعم صاحبه أنه استند إلى شيء فيخفى على السامع كونه كاذبا بحسب الغالب، فكان أكذب الحديث. انظر، سماه أكذب الحديث، ولذلك علينا أن نحذر من الظنون الفاسدة وخاصة بعباد الله الصالحين. نسأل الله أن يجنبنا هذه الأخلاق وهذه الأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، والله أعلم. وإلى صحيح الإمام مسلم، والحمد لله رب العالمين.